الثانية ولو كانوا يصلون العشاء وهؤلاء يصلون صلاة المغرب، لأن اختلاف نية الإمام والمأمور لا تضر، لا يضر على الصوم مباشرة. نحن يا شيخ أبناءكم في أمريكا ونريد لقاء معكم حقيقي، نتمنى أن يكون اللقاء إن شاء الله في اليوم الخامس من شهر المحرم في العام الجديد بعد صلاة الفجر، هل هذا ممكن يا شيخ؟ ما أدري وش وافق. يوافق يوم السبت إن شاء الله. لا يوم السبت لا حصل، لأن يوم السبت عندنا دراسة في الجامعة. نعم. وش الوقت المناسب؟ عندي السبت والأحد هذا لا يمكن. السبت والأحد لا يمكن. نحن شيخ على أساس الطلبة هناك يكون عندهم إجازة، فنكون يوم الجمعة نجمعهم، إذا كان يوم السبت بعد صلاة الفجر يكون عندنا يوم الجمعة إن شاء الله الرحمن بالليل بعد صلاة العشاء، إحنا نحتاج بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، ممكن نأخذ صلاة العشاء يعني نص ساعة كذا أو ساعة يعني يوافق هنا إن شاء الله الرحمن بعد صلاة يوم السبت بعد صلاة الفجر نحتاج إلى ساعة تقريبا. ما يمكن، قلت لك عندي نفس إجازة يوم الاثنين يا شيخ. يوم الاثنين ما عندي، بس ما في معنى. لا لا، يوم الاثنين اللي هو الموافق بإذن الرحمن يوم السابع إن شاء الله من شهر المحرم. طيب هل نحتاج نحدد الموضوع من الآن ولا نتصل بك يا شيخ؟ كما تحبون. والله نفضل يا شيخ أن يكون الموضوع متعلق بانحرافات الشباب من الناحية الابتدائية، انقلبوا إلى أمريكا، لأن يوجد عندنا كثير من الشباب، تقريبا 70% من الشباب الموجود في مدينتنا، نسأل الله العلي العظيم لنا ولهم الهداية، أتوهم يصلون وبعد أشهر قليلة يعني استخلوا عن الصلاة شيئا فشيء حتى أنهم لا يحضرون المسجد، والله أعلم عن صلاتهم في الدين. ونتمنى إن شاء الله بشكل رحمن أن يكون بالموضوع هذا وعلاقاتهم مع النساء الأب. في أي ولاية؟ في ولاية إنديانا. والله كل حال ما أتمنى. إذا نتصل إن شاء الله بشكل رحمن مباشرة بعد صلاة الفجر حدود الساعة 4:30 يوم الاثنين. 4:30 هنا على توقيت السعودية. ما عندي وقت. وش الوقت المناسب هنا؟ يعني يمكن الساعة 5. الساعة 5 إن شاء الله. 5 أو 5:15. نتصل على 27-001. لا أنا أعطيك الرقم بعد. جزاك الله خير. يسافر إلى البلاد الكافرة ويقيم بها حوالي شهر، ويكون أوقات الصلاة خارج مقر إقامته، فتصل عليه الصلاة، فمثلا قد يكون في مكان يصلي الظهر ثم في مكان آخر قد لا تتم له صلاة العصر، فما هو أسهل أمل له يا شيخ؟ يعني هل ترون الجامعة والقصر فما هي أسهل طريقة؟ نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل ساعة في وقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة أن يسافر، أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له وأسد الحاجة، سواء كان يريد البقاء شهرا أو شهرين أو أكثر، لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يجعل السفر، وكذلك بين المغرب والعشاء. يا شيخ ما مقدار مبيت في منى؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن المبيت بمنى واجب أن يكون معظم الليل، يعني مثلا إذا قدرنا أن الليل 10 ساعات فليكن 5 ساعات ونصف كلها في منى، وما زاد على ذلك فهو سنة. سلام. ناس يتجادلون هل الحجر في الطريق ولا هذا صح ولا هذا غلط، هل هو صح؟ يقول الله عز وجل في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجدال ثلاث انواع: جدال يراد به اثبات الحق فهذا واجب حتى وان كان الانسان في الحج، ما دام يريد اثبات الحق فواجب عليه ان يجادل لكن بذات الياس،

ما يخالف طيب. واللجنة حد زادت أو نقصت في سنة ما يخالف. لا اللجنة الآن إن كان يظن أنها لن تقبل قوله ولن تلتفت له فهذا لا فائدة منه. لا لا يرى. أما إذا كان يرى أن اللجنة ستقبل ما يقول وستبني عليه فالواجب أن يذهب إلى اللجنة ويقول أنا عمري الواقع كذا وكذا والرزق على الله. لا يمكن أن يستجلب رزق الله بمعصية الإطلاق لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومفهومها أن من لا يتق الله لا يجعل له مخرجا ولا يبني على قول والده ولا يبني على قول والده معلوم لأنه هما قد هو نفسه ما يعلم متى ولد. طب والده صاحب بدو ولا صاحب رحل يرحل ما يدري فيه هو ثواب أو خطأ. وإذا الوالد صاحب معصية ما يدري على كل حال إن أولا إن كما قلت إن الناس يغلب عليهم الجهل وثانيا إن الناس يغلب عليهم التهاون والطمع وفي الأول ليس الأمور كاليوم الحمد لله. في الأول الناس عندهم فقر ويريدون أن يصلوا إلى المال بأي طريق لكن الحمد لله الآن تحسنت الأحوال. الواجب أن يبلغ المسؤولين بالواقع هذا إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيوافقون. أما إذا كان يقول لا لا لن يسمعوا لقوله فلا فائدة. هذا أخر سؤال يقين ليش ما سمعني مع المكيف تفضل. من تجاوز النقاط عالما عامدا لكنه أراد الراحة مثلا تجاوز نقاط قرن إلى الشرائع ليرتاح عند قرابة ثم يرجع إلى النقاط وهو يريد ويحرم وهو يريد نصف هل يأتم بهذا التجاوز وهو عالم عامد ذاكر أو الأمر في سهولة؟ لا الأمر في سهولة يعني الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم ويمكن أن يستريح عند أقاربه والناس لا يرون في هذا بأسا ولا خجلا ولا حياء. لكن لو فعل وقال بروح استريح الآن وأرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج. ما هذا يذهب أنه من أن يتجاوز النقاط ونيته أن يرجع ويحسن. لا يلزمه أن يرجع إلى النقاط لا يتجاوز سواء بعد أم قبل. انتهى الوقت يا أخي يا نعم طيب ويحصل كثير من جماعة المسجد أنه يأتي شخص مثلا يصلي منفردا خلف الصف ويأتي أباء البعض فيصف معه فإذا نبهتهم على ذلك فذا أن الصف لم يكمل فأسأل عن الحديث رضي الله عنه يقول عن الصف من وصل وفى الله من قطع قطع الله فماذا يحمل هذا الحديث وهل فعل هذا الشخص الذي أتى وأراد أن يصف مع المنفرد حتى لا يأتي فأكثركم لتكمل الصف لا بأس. يعني مثلا إذا جئت والصف ما تفعل لكن وجدت هذا الرجل الصف واحد خلف الصف فصف معنا هذا إذا كان في أول ركعة. أما إذا كان في ثاني ركعة فقد بطل الصلاة هذا الرجل فلا فائدة من أن تصف معنا. نعم إذا كنت لا تعلم فأرى أن تصف معه أحسن ويكون هذا ترك مستحب من أجل المعاونة على واجب. حين دين الله. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في السنة القادمة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول ما الحكم في قول الغلام إذا تعدد الثياب ووصل إلى البشرة، فهل يكفي يكسف بالنص من الخارج أم لا بد من نص كل ثوب على حدة؟ الثاني كل ثوب على حدة. وهذا محمد الحنفي يقول بعض المجلات التجارية إذا أرادت الافتتاح تضع جائزة ويكون الاشتراك بأن يشتري من المحل بمئة ريال مثلا ويعطى بطاقة أو رقم، ثم بعد ذلك يسحب الرقم ومن خرج رقمه يأخذ الجائزة. هذا مقامرة، مقامرة لا تجوز، لأنه هذا الذي دفع مئة ريال إما أن يغنم أو يغرم. لكن ما اشترى إلا عشان جائزة ولا لا؟ ها؟ أول جديد وهو لا مو هذا من يكون بجواز، نقول بجواز إذا كان تباع السلع لمثلها ولم تشتري على شأن الجامع المسابق اشتريت الحاجة. يقول من وجبت عليه كفارة اليمين في نهاية الشهر شوال وأراد أن يصوم الست، فأيهما يقدم الكفارة أم الست؟ أن تعرف الكفارة أن الواجب طعام حسب مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لم يجد يصوم الأيام الست، لأن أيام الست تفوت والكفارة لا تفوت. يقول رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد 10 أيام، تبعت الأسعار، فمن الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذا الحال؟ الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم. كيف؟ لا أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟ من له غن الشيء فله غن، من عليه الغن عليه من له غن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.